وبالنسبة يعني مثلا إذا كانت مثلا الزوجة مثلا زوجها غير صالح، هل مثلا نتاخذ لو جاءته الجنة الله جل وعلا أعلم به له في ما تشتهي الأنفس وتلذذ وأزواجهم مختلفة، أحد عنده مئات الزوجات وأحد عنده آلاف الزوجات وأحد عنده أقل من ذلك، لأن كل واحد لا ينقص من زوجته من الحرية غير ما يعطى من الزيادة. الله المستعان. فأهل الدرجة في الدنيا أو أهل ولا في الدنيا أهل الدرجة الأقل أحسن يكون درجة العليا. الله أعلم. ما يعطى مثل ملك ملك الملك الدنيا أو خمسة أمثاله في الأرض الآخر وعشرة أمثاله ولهما الشهادة نفسه ولا تعينه. اللهم استعان. الزوجة في الدنيا إن كان صارت صالحة وزوجها صالح هل يجمع بينهم يوم القيامة؟ يرجع ذلك في حق بعض الأحاد أنها تخير إذا كان لها أزواج تختار أحسنهم خلقا، ولكن الحديث هذا فيها بعض النظر والله أعلم به سبحانه وتعالى، والرجاء قد أقرب والله أعلم أنها لزوجها كما لها لزوج واحد ومات وهي راضية عنه وهو راضي عنها، فالأقرب والله أعلم أن تكون مثل ما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هم أزواجه في الآخرة غير ما يعطيه الله من الزيادة، أما إذا كان لها أزواج فالله أعلم، جاء في بعض الروايات أنها تخير تختار أحسنهم خلقا فإن صح فهو واضح، ولكن في سند بعض المقال. اللهم صل على محمد. بالنسبة لزيت الزيتون هو منشجة مباركة يعالج بها أحسن الله عملك السحر والمس. زيت منشجة مبارك يعالج به ما جرب فيه أنه ينفع فيه كل خير، دواء طيب يعالج به ما جرب أنه ينفع فيه. اللهم استعان. الله طيب مثلا الإدهنبة ويشرب منه كله طيب، الدهون والشرب كله طيب، زيت المبارك سواء كان قرية فيها أم لا من لا كلها. نعم أحسن الله عملك. إنسان عنده سروال ويصلي فيه وفيها في مكان العورة مثل حبة الذرة مشكورة وصلى في صلوات عديدة أحسن الله عليك ويسأل يعني هل يعيد صلاة ولا على شيء غيره؟ لا ليس على شيء وما درى عنه يعني أظن أنه جائز شيء يسير جدا يلاحظ في المستقبل يفقده كل ما ضيعه الله عنه لكن يفقده في المستقبل حتى يكون مستور من جميع ولو قليل. نتاج الغنم المرهون الله يحسن عملك وزكاة على من يكون؟ نعم نتاج الغنم المرهونة على مالكها على مالكها على مالكها الراهن وثيقة وثيقة للراهن وثيقة والنتاج لمالكها يذهب الملك لمحيكها والنتاج لمالكها لكن يقدم صاحب الرهن حتى يقضى رهنه حتى يقضى دينه تباع ويقضى دينه إذا ما تيسر قضاء إلا منها تباع ويقضى منها دينه هذا مقصود الرهن كل الأمرين للمالك نعم للمالك غاية زكاته إذا كانت راعية أو للتجارة يزكي.